شطرا من بيان الشارح لهذه الجملة حتى وصلنا إلى قول المؤلف ومن غير تحريف. وندعو الشيخ فهد يبدأ من هنا، وأظن أن هذا هو الموطن الذي وقفنا عنده، فعلى بركة الله. السلام عليكم. يا أخوانا الكاميرات والجوالات، نبهنا فضيلة الإمام اليوم عليها أو البارحة اليوم، نبهنا على ذلك تنبيها طيبا حقيقة، وقال قولا سديدا: المسجد النبوي وكل المساجد لا تصلح فيها الجوالات. إذا جاء الرجل إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث، فإذا أنت اشتغلت بالجوال أو كلمت بالجوال انقطع ثوابك في انتظار الصلاة. فاتقوا الله يا عباد الله، المسجد ما أقل ما في هذه الصور العبث، ماذا تريد بها؟ الذكرى، القرآن هو الذكر، من ضيع القرآن ضاع ذاكرته. يا أخي إذا دخلت المسجد اقفل الجوال وأرح الناس واسترح منه. زاد على ذلك هذه الصور التي آذوا الناس فيها، يعني حتى ليس هناك أدب ولا احترام، لأنه من حق الشخص الذي تصوره أو المكان أن تستأذنه، فضلا عن أن هذا مكروه وهذا عبث لا يجوز في الشريعة، فكيف باعتدائك على خصوصية شخص ما؟ أنا بالذات لا أسامح أحد أن يلتقط لي صورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن غير تحريف، التحريف مأخوذ من الحرف بمعنى الطرف، بمعنى الطرف، ففيه تغيير وميل. أظن بمعنى الطرف ولا لا؟ محركة. ها؟ الحرف بمعنى الطرف، يعني طرف الشيء، الطرف، طرف الشيء وحرفه. نعم. أيه. بمعنى الطرف، ففيه تغيير وميل، وهو في الاصطلاح تغيير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن وجهه لفظا أو معنى. وهذا التغيير فيه جنوح عن الصواب والحق، فكان فيه انحراف عن الوسطية والعدل، فالتحريف والانحراف بينهما تقارب من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. والتحريف يكون للألفاظ ويكون للمعاني، والأغلب إطلاقه على تغيير المعنى، وتغيير اللفظ يكون بالزيادة والنقص. ومن أمثلة التحريف اللفظي ما يروى عن بعض الجهمية أنه طلب من أحد القراء أن يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة. يعني يريد أن الله ما كلم موسى، يريد أن موسى هو الذي كلم الله، حتى ينفي يعطل صفة الكلام لله. أي نعم. قال: لأنه حينئذ لا يكون في الآية دلالة على تكلم الله تعالى، وإنما فيها أن موسى كلم الله تعالى، وكون العبد يكلم ربه لا ينكره أحد، فكل عبد يدعو ربه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وخاصية موسى عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه، وهذا إنما يتحقق على القراءة الصحيحة: وكلم الله موسى تكليما. فقال له المسؤول: هب أنه أمكنك ذلك، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت يعني، فانقطع. يقول في الهامش الحكاية لعمرو بن عبيد مع الإمام أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، انظر بيان تلبيس الجهمية شيخ الإسلام ابن تيمية جزء الثالث صفحة 303، والصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني صفحة 1037. يعني نعم معنى هذه القصة يعني يقول عمرو بن عبيد وهو من المعتزلة من الجهمية المعطلة ينفي أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، يقول إنه لا يتكلم، فطلب من هذا من أحد القراء السبعة لأن قراءته حجة، يعني طلب منه أن ينصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، يريد أن تكون وكلم الله موسى بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم. ومن غباوته وجهله لم يفطن للآية الأخرى التي تدمغه، قال هب أني صنعت ذلك، يعني مجاملة لك، ماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما قال يعني ما يستطيع يعني أن يصنع بهذه شيئا في التحريف. وساقها الشارح مثال لتحريف هؤلاء المعطلة، هؤلاء المعطلة نسأل الله السلامة إنما استحكم بهم هواهم، رأوا رأيا فأعجبوا به وفضلوا رأيهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم شيء من القرآن من الوحي أو من السنة حرفوها حتى توافق رأيهم، وهذا غاية الضلال والعياذ بالله. كل من استحكمت به بدعته التي اعتنقها من أجل هواه دائما يحرف النصوص ويلويها حتى توافق بدعته، توافق منهجه، نسأل الله السلامة. نعم. قال وهذا لأنه يمتنع في اللغة العربية أن يكون الضمير في قوله وكلمه في محل رفع، ويتعين أن يكون مفعولا به وربه هو الفاعل. وأما التحريف المعنوي فهو صرف اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى غيره بغير حجة توجب ذلك، كما قال المعطلة يد الله قدرته، الاستواء هو الاستيلاء، المحبة هي إرادة الإنعام، والغضب هو إرادة الانتقام. أين أولوها؟ أولوها لأنهم يعطلون هذه الصفات، لا يثبتونها لله كما أثبتها الله لنفسه. يد الله يعني قالوا ليس لله يد تليق بجلاله، بل معناها قدرته. أي نعم، بل يداه مبسوطتان، إيش يقولون فيها؟ قدرتاه، الله المستعان. والاستواء يقولون استولى، معنى الاستواء استولى لينفوا علوه الخاص على العرش، تعالى الله عما يقولون علوك. سبعة مواضع في القرآن الكريم كلها فيها إثبات أن الله استوى على العرش، هذه السبعة المواضع ما منها موضع واحد يعني صار بلفظ اللام استولى، كلها استوى، وهم يريدون أن يحرفوها بمعنى استولى لينفوا صفة علوه الخاص على العرش، أما العلو العام قد لا يستطيعون نفيه. اي نعم بعضهم. وهكذا والمحبة إما أن يؤولوها بأثرها وإما أن يؤولوها إلى صفة أخرى، المهم يعطلون صفة المحبة، أن الله لا يحب، أن الله لا يحب، اي نعم، ولا يضحك ولا يغضب، بينما العربي الفصيح القح سليم الفطرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا، يضحك ربكم، ينظر إليكم أزلين قانطين يعلم أن فرجكم قريب، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، فهم أنها صفة كمال، الرب الذي يضحك، الرب الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يحب ويحب، يحب ويبغض، يرضى ويكره، لا شك أنه كامل سبحانه وتعالى مستحق لأن يلتمس رضاه ويجتنب غضبه، جنبنا الله وإياكم غضبه. نعم. قال قوله ولا تعطيل، التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى الخلو، والمراد به هنا تعطيل الرب تعالى عن صفات كماله، وذلك بنفي أسمائه وصفاته سبحانه، فالمعطل يخلي الرب عن صفاته أو عن أسمائه وصفاته عند غلاتهم. والتحريف يستلزم التعطيل. المعتزلة لا يثبتون الأسماء لكن ينفون ما دلت عليه من الصفات، يقولون سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، هؤلاء المعتزلة. الغلاة الجهمية يقول لا سميع ولا بصير ولا أي. نعم. وطرد مذهبهم أنه ليس هناك رب يعبد، نسأل الله السلامة. لا يثبتون للرب وجود بصفات الكمال. نعم. قال والتحريف يستلزم التعطيل، وأما التعطيل فلا يستلزم التحريف، لأن التعطيل قد يكون بغير التحريف، فقد يكون بالتفويض، فإن المعطلة يقفون من النصوص إما موقف التحريف وإما أن يفوضوا، يعني يفوضون المعنى والكيف. أما الكيف أهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيف إلى الله، الاستواء معناه معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول أو والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فهم وسط وسط، لا يفوضون المعنى والكيف جملة، ولا يدعون معرفة الكيف. نعم. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود من جحده كفر، والعلم المفقود من ادعاه فقد كفر. فيقولون كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم هذا العلم الموجود، والكيف مجهول هذا اللي علمه مفقود. فمن جحد الموجود العلم الموجود كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر. فمنهج أهل السنة والجماعة وسط، يثبتون المعنى ويعلمون المعنى، وإذا أضافوه إلى الله عز وجل أثبتوا لله ما يختص به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا أضافوه إلى المخلوق أثبتوا له خصائص المخلوق، وليس في خصائص المخلوق شيء من صفات الباري تبارك وتعالى، ولا في خصائص الله سبحانه وتعالى ليس فيها شيء من صفات المخلوق، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أثبتوه لله وأضافوه لله يعلمون قطعا أنه ليس هو حد صفة الله تبارك وتعالى. فكيفية صفة الله أي حدها في الواقع لا يحيط به خيال، لو اجتمع الخلق كلهم لا يحيطون يعني به علما، يعلمونه لا ولا يحيطون به علما، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل من لطفه بنا لم يكلفنا أكثر مما نستطيع، والمطلوب منا أن نحقق توحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات وصف الله، إثبات اسم الله الدال على وصف الكمال بقدر المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا هو المطلوب منا، وهذا المثل الأعلى الذي تصوره المؤمن ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن تصور المؤمن. إن شاء الله واضح. نعم. قال وإما أن يفوض، فمن ينفي مثلا حقيقة الاستواء على العرش وهو العلو والارتفاع، يقول معنى قوله تعالى استوى على العرش استولى، فيكون حينئذ معطلا محرفا، معطلا للصفة عن الله ومحرفا للنص. وقد يقول من حرف للنص بزيادة اللام وعطل الصفة بأنه قال معناه استوى استولى. أين؟ وقد يقول من ينفي حقيقة الاستواء الله أعلم بمراده بقوله ثم استوى على العرش، يفوض المعنى، وهذا خطأ. المعنى معلوم والكيف مجهول، الكيف هو الذي يفوض. أين؟ ويقول هذا ليس فيه دلالة على إثبات الاستواء على العرش، لأنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى، فيكون هذا معطلا مفوضا. وليس من المتشابه، ليست نصوص، ليس في نصوص الصفات نص من المتشابه، بل كلها واضحة بينة. نعم، تلقاها الصحابة ومن بعدهم بالقبول، ولم يستريبوا فيها ولم يشكوا فيها، بل أمروها كما جاءت رضوان الله عليهم. نعم. وبهذا يعلم أن تحريف النصوص يستلزم التعطيل، وأما التعطيل فلا يستلزم التحريف، لأن المعطل قد يلجأ إلى التفويض لا إلى التحريف. أين؟ قوله هذا يعني في الحقيقة طرد مذهبه أنه لا يعلم شيئا، حتى لو سألته تقول ما معنى إنسان، يقول لا أدري الله أعلم. أين؟ يعني العلم علمان، علم موجود جحده كفر، وعلم مفقود ادعاؤه كفر. أي نعم، فهذا العلم الموجود يجحده وبزعم أنه يفوض. أي نعم، والعلم المفقود هو الكيف، من ادعى معرفة الكيف فقد كفر. نعم. قوله من غير إلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، ومن هذا سمي الشق في جانب القبر لحدا لميله عن وسط القبر، فكل ميل هو إلحاد لغة. وأما في الاصطلاح فهو الميل عن الحق إلى الباطل علما أو عملا. وأكثر ما يطلق اسم الإلحاد في كلام العلماء على الإلحاد الاعتقادي، وقد يخصونه بشر أنواع الإلحاد، وهو إنكار وجود الرب عز وجل، فيسمى الدهرية ملاحدة، لأنهم منكرون للخالق والنبوات والمعاد. لأنهم منكرون للخالق والنبوات والمعاد، هذه الأصول الثلاثة، الإلهيات النبوات المعاد، هذه الأصول الثلاثة متفق عليها بين الموافق والمخالف، بين أهل السنة ومخالفيهم، حتى في الملل كلها متفق على الأصول الثلاثة، الإلهيات النبوات المعاد، لكن يختلفون في التفسير، يختلفون في التفاصيل. بسم الله. نعم. قال فهم شر الملاحدة، ولكن جنس الإلحاد لا يختص بهم، فاسم الإلحاد في الشرع يشمل أمورا كثيرة، كما سيأتي في الكلام على الإلحاد في أسماء الله تعالى وفي آياته سبحانه. والشرك الذي هو عبادة غير الله مع الله من شر الإلحاد، وهو إلحاد في عبادة الله بصرف محض حقه سبحانه. يعني مثلا لما نسمع قصيدة أو بيت أبي القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فهذا إلحاد، لأن الإرادة التي لا راد لها إرادة الله وليست إرادة الشعب، لكن هؤلاء يعني تلوثت عقولهم بأفكار جاهلية الغرب، وأنه لا وجود، أعز ما في الوجود هو الإنسان، ومجموعة الناس هم مصدر السلطات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وليس لله سلطان في هذا كله، لأنهم ينكرون الله، لأنهم يجحدون الله ويلحدون بصفاته إلى المخلوق. فالشعب أضافوا عليه، مع أن الشعب مجموع الشعب لا رأس له لا عقل له، يعني حينما تبحث عن الشعب أو عن لا تجد له يعني رأس أو تجد له ضابط، بدليل يعني كما ذكرت هذا وأذكره وأكرره أن جارية كان الناس يجتمعون عليها يرجمونها ويقولون سرقت زنيت، ورضيع في حجر أمه تقول أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فيترك الثدي وينظر إليها ويقول اللهم اجعلني مثلها، نطق في المهد أحد الذين نطقوا في المهد. ويأتي شخص له أبهة وله موكب عظيم وله شارة يعني وفخامة، فنظرت الأم إليه وقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. شوف اجتماع الناس على هذه وكلهم متتابعين إنها سرقت وزنت، واجتماع الناس على هذا الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قالت الأم عجبا لك منذ اليوم، يعني أولا نطق في المهد وهذا شيء غريب، ثانيا هي دعت بما ترى أنه خير له ودعا بخلافه، فأخبرها قال تلك الجارية مظلومة والناس تتابعوا على باطل. هكذا المجتمعات إذا صارت دعاية محكمة إشاعة محكمة تجد أن الناس كلهم يدورون حول هذه الإشاعة تصديقا أو تكذيبا. إذن يعني كما قال غوستاف لوبون يعني المجتمع يعني الجماعات لا عقل لها، الجماعات يعني ليس لها عقل وليس لها ضابط، هذه المظاهرات التي تحصل ما لها ضابط، ما تدري من هو الذي يعني وما هي القواعد التي تنطلق منه. غاية ما في الأمر أن كل واحد منهم يريد أن يكون أمير، أن يكون هو الذي ينصب ويعزل سبحان الله العظيم، هذا كله ضلال، كله ضلال. نشأ عنه المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وأول من سن المظاهرات الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ولكل قوم وارث. أي نعم. قول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم، أقول ما فيه أنك تكون إله، يعني لا يدل هذا البيت أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني إذا صح هذا البيت فلا نسلم لمعنى. إذا يعني وجهت هذا البيت على أساس أن الإحسان يستعبد القلوب وأن المطلوب أن تستعبد القلوب وأن تكون بإحسانك مستعبدا للقلوب، أنت مطلوب منك أن تحسن بحسب الشرع، فإن أحسنت فالله هو الذي وفقك للإحسان وأنت مشكور على امتثالك للشرع، ولكن لا تستحق أن تعبد ولا تستحق أن تملك القلوب، فالقلوب التي تعلم أن الله هو الذي أكرمك وأجرى على يديك الإحسان أنه هو الأحق بأن تتعبد له القلوب، فمالك الملك كله مالك القلوب هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن الإكراه لا يجوز على القلب، الإكراه يجوز على الجوارح يجوز على اللسان تقول ما لا تبطن وأنت معذور في حال الإكراه، لكن يعني قلبك ينحرف ويحب أو يبغض، يحب الباطل ويبغض الحق، هذا لا سلطان عليه، لا سلطان على قلبك حتى يحب الباطل ويبغض الحق إلا لله مقلب القلوب، فلا مقلب للقلوب إلا الله، والإحسان كله لله. إن جرى الإحسان على أيدي مخلوقين فالمخلوق مشكور والله هو الذي نعم هو الذي أعطى وهو الذي يسر سبحانه وتعالى، والحمد والشكر لله كله. أي نعم، وهذا مشكور باعتبار أنه امتثل الشرع وأدى ما عليه، لكن ليس معنى ذلك أن يكون شريكا لله عز وجل في أن يستعبد القلوب. واضح يا شيخ؟ واضح. نعم، فيه استدراك ولا شيء؟ نعم. قال والإلحاد، وليس مقصود الشاعر الحقيقة، ليس مقصوده يعني لكنها لفظة زلة أنه يستعبد، يحث على الإحسان ويبين لنا أن الإحسان يجلب مودة القلوب. أبلغ من هذا قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف انقلب من العداوة يعني للولاية الحميمة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الشأن في عدوك من بني الإنس أو عدوك، لكن عدوك من الشياطين، شياطين الجن أو شياطين الإنس، ما ينفع بهم معروف، ما ينفع بهم رشوة، ما ينفع بهم مصانعة. إذا كان خلاص الحسنة كلها ما تنفع بهم، فيه طريق يعني طريق ينجيك منهم فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. والشيطان ينقسم شيطان إنس وشيطان جن. إيش علامة الشيطان؟ علامة الشيطان أنه لا يقنع إلا بإنفاذ مراده الفاسد. ما يبي إحسان، ما يبي إصلاح، لا يقنع لا يقتنع حتى تقوم الفتنة. إذا قامت الفتنة واشتبكت الشوش وسفكت الدماء رقص. هذه غايته الشيطان، غايته أن يخرج المسلم من دينه. إذا رأيت أي إنسي أو جني ليس له غاية إلا أن يخرجك من الحق إلى الباطل فهو شيطان. حتى لو كان إنسي تسمع تراه وتسمع كلامه ولا يقتنع بشيء، لا يقتنع بإحسان، لا يقتنع بمسامحة، لا يقتنع بمعروف، لا يقتنع بإصلاح، إنما غايته أن تثور الفتنة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله منه. ونعم والله يعيد سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. نعم. قال والإلحاد أعم هذه المعاني، أعني التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. فالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها إلحاد. فالتحريف إلحاد في آيات الله، والتعطيل إلحاد في أسماء الله تعالى وفي صفاته، والتكييف إلحاد أيضا في أسماء الله وصفاته، والتمثيل كذلك. فإن من شبه الله تعالى بخلقه فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. والتعطيل والتشبيه معنيان متباينان، فالمشبهة غلوا في الإثبات والمعطلة غلوا في النفي. والتعطيل والتمثيل بينهما تلازم من وجه، فالتشبيه يستلزم التعطيل والتعطيل يستلزم التشبيه، فكل مشبه معطل من وجه وكل معطل مشبه من وجه. وذلك أن من أثبت لله تعالى صفات تماثل صفات المخلوقين فهو مشبه، وهو أيضا معطل، لأنه لم يثبت لله ما يستحقه من الصفات، بل وصف الله بصفات لا تليق به سبحانه، فصار بهذا الاعتبار معطلا وإن كان أصل مذهبه التشبيه. يعني الذي يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، نسأل الله السلامة، أي نعم، فهو عطل صفة الخالقية لله عز وجل وأضافها إلى المخلوق، فأصبح بهذا مثل المجوس باعتبار أنهم أثبتوا للعالم خالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كل من أضاف صفة لله عز وجل، نعم، يعني مهما كان المحسن، يعني إضافة إلى الكلام الذي سبق قبل قليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم المحسنين، ومع هذا هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الذين أحبوه وهم أعظم ما يكون يعني في أداء هذا الواجب في محبته، أحبوه أحب من أنفسهم وأولادهم وأموالهم والناس أجمعين، مع هذه المحبة لم تصل إلى درجة المحبة التعبدية التي لله سبحانه وتعالى. فنعم، ما أصبحوا يعني عبيد بمعنى أنهم يتعبدون للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أدوا ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حق المحبة تعبدا لله، وفعلا حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو طاعة لله تبارك وتعالى وعبودية لله سبحانه وتعالى، كما هو حق الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس عبودية لهما ولكنه طاعة لله سبحانه وتعالى، حق لهما أحقه الله، وهو في نفس الأمر طاعة لله سبحانه وتعالى. الطواف حول الكعبة، تقبيل الحجر، ليس عبودية للكعبة ولا عبودية للحجر، ولكنه طاعة لله عز وجل، ولا تصح هذه الطاعة إلا بالطواف حول هذه البنية. فهذه العبادة معلقة بالكعبة، لا تصح بغيرها، وتقبيل الحجر الأسود إنما هو عبادة، كما قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالأمر يعني إنما هو طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، سمعنا وأطعنا ثقة بالآمر سبحانه وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الأمر والنهي. نعم. والمعطل الذي نفى عن الله الأسماء والصفات أو نفى الصفات هو مشبه لله بالجمادات والمعدومات والممتنعات، ففر من تشبيه الله بالموجودات ووقع في تشبيهه بالجمادات، فوقع في تشبيه أقبح، فكان بذلك معطلا مشبها وإن كان أصل مذهبه التعطيل. فبان بهذا أن التمثيل يستلزم جنس التعطيل، والتعطيل يستلزم جنس التشبيه، والإلحاد يعم الجميع. قوله: فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسمائه هو الميل بها عن الحق والصراط المستقيم، وذلك يشمل أنواعا من الإلحاد. فالإلحاد في أسمائه تعالى يكون بنفيها كما هي طريقة الجهمية، ويكون بنفي معانيها كما هي طريقة المعتزلة، ويكون بتسمية المخلوق بها، مثل تسمية المخلوق بعالم الغيب وملك الملوك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ويكون بتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، هو الملك الحق سبحانه. كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة وتسمية يعني يسمون الله آب، الآب والابن وروح القدس. نعم. وتسمية الفلاسفة له علة الوجود، العلة التامة الموجبة، هذه عقيدة الفلاسفة، والمسلمون يخالفون الفلاسفة، يقولون لا، ليس هو العلة التامة الموجبة، لأن العلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم، ما دامهم يعتقدون أن الله علة تامة موجبة وعلة الوجود علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ومعلولها هذا الخلق. إذن الخلق قديم، مخلوقات قديمة، فقالوا بقدم العالم، وكفرهم علماء المسلمين بهذا. المسلمون يخالفونهم ويقولون نحن لا نقول بأن الله علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ولكننا نقول إن الله فعال لما يريد، إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يعني المفرق بين المسلمين وبين الفلاسفة. نعم. قال: وتسميته بواجب الوجود، وإن كان يصح الإخبار به عن الله تعالى فيقال الله واجب الوجود بنفسه. نعم، واجب الوجود بنفسه، أما المخلوق فهو واجب الوجود بغيره. المخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، لكن وجوده وعدمه بغيره بالله عز وجل. أما الله فهو واجب الوجود بنفسه، نحن نخبر عنه بهذا الخبر، وليست هذه صفته، أن صفته هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. قال: ولكن ليس من أسمائه ذلك. نعم. ويكون الإلحاد في أسماء الله بالاشتقاق من أسمائه، كما فعل المشركون فاشتقوا من أسمائه تعالى لأسماء آلهتهم، كاللات من الإله والعزى من العزيز. ومن الإلحاد في أسمائه ما ذكر الله عن المشركين في قوله تعالى: وهم يكفرون يعني بالرحمن. كل الآلهة، آلهة المشركين، اشتقوا لها من صفات الله صفات، ومن أسماء الله اسم أنها إله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهذا إلحاد، يقولون إن آلهتهم ترزق وتمنع وتميت وتحيي وتعطي، هذا أيضا إلحاد، لأن هذا هو من اختصاص الباري تبارك وتعالى. لا يعني واحد في فعله لا شريك له، هذا من ربوبيته، من أفعاله لا شريك له. نعم. قال: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. قوله: وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا تهديد بالإخبار باطلاع الله تعالى، فالله كثيرا ما يذكر العلم في تهديده للكافرين والمنحرفين والمعتدين لحدوده. قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هذا تهديد للملحدين في آياته بالإلقاء في النار. وآيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. ومن شواهد الآيات الكونية قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقوله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقوله سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. فيحيي به الأرض بعد موتها. نعم. وقوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وشواهدها كثيرة. ومن شواهد الآيات الشرعية قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، كلها شرعية. نعم. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يس وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وقوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ونحوها كثيرة ونحوها كثير. والآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي كلمات الله تعالى المنزلة. والإلحاد في آيات الله تعالى الشرعية يكون بالتكذيب بها وجحدها، ويكون بتحريفها عن مواضعها، ويكون بالزعم بأنه ليس لها معنى مفهوم كما هو مذهب التفويض، ويكون بالاستهزاء بها. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والاستهزاء بآيات الله إنما ينشأ عن الكفر بها، كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا من جملة الإلحاد في آيات الله الشرعية. أما الإلحاد في آيات الله الكونية فإنه يكون بجحد خالقها سبحانه، وبجحد دلالتها على الخالق، وبنفي حكمته تعالى في خلقها، كأن يقول قائل إن هذا الشيء مخلوق لا لحكمة، أو يقول هذا حادث بغير مشيئة الله، كما تقوله القدرية في أفعال العباد. هذا ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الرب سبحانه وآياته. وأهل السنة والجماعة فينبغي ألا نعترض ونقول ليه ربنا خلق العقارب والحيات، يعني وش الحكمة منها؟ أو كما قال قائل لماذا خلق الله الذباب؟ قد وقع على خشمه على أنفه فغضب وقال لماذا خلق الله الذباب، فقال شخص آخر خلقه الله ليقع على أنفك. لله حكم، ونحن لا نعرف لا نعلم حكم. وما كان الله ليطيعكم على الغيب، ما خلق الله خلقا إلا وله حكمة سبحانه وتعالى. نعم. قال وأهل السنة والجماعة يثبتون لله أسماءه وصفاته، ولا يلحدون في أسمائه ولا في آياته. ويلاحظ بعد هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة يتميز عن المذاهب الضالة بأمور. أولا أنه وسط بين مذاهب الضلال، فأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، وطريقتهم هي المثلى، فإنها وسط بين التعطيل والتمثيل. ثانيا أن مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم في باب الأسماء والصفات وغيره مستمدة من الكتاب والسنة، ومطابقة للعقل الصحيح، بينما المذاهب المنحرفة مستمدة من الأهواء والخيالات التي لا أصل لها في عقل ولا سمع، فهي مخالفة لموجب العقل وموجب النقل، وإن زعم الزاعمون أنها موجب العقل. ثالثا التاثت عقولهم أين فلووا النصوص على عقولهم، وهي عقول يعني ليست صريحة. قال ثالثا خلو مذهب أهل السنة والجماعة من المعاني الباطلة التي وقع فيها من خالفهم كالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. رابعا وهو مستفاد مما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة يتضمن ثلاثة أصول يقوم عليها. الأول إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني تنزيهه تعالى عن مماثلة المخلوقات وعن كل نقص. الثالث نفي العلم بالكيفية. وهذه الأصول مستفادة من النصوص، وقد تضمنتها الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دلت على الحق ورد الباطل في باب أسماء الله في باب الأسماء والصفات، فدلت على أنه تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن مماثلة المخلوقات، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهذا يتضمن نفي العلم بالكيفية، فإن نفي التشبيه يستلزم نفي التكييف ونفي العلم ونفي العلم بالكيفية، لأن ما لا نظير له لا يمكن العلم بكيفيته، لأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، والله تعالى لا نظير له، والعباد لم يشاهدوه فلا سبيل لهم إلى العلم بكيفيته سبحانه. إذا قال كيف ينزل قل كيف هو، يقول لا أدري. طيب أنت تثبت الله عز وجل وأنت لا تعلم كيف هو، إذن نزوله لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، لا يعلم كيفية صفته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتكييف، ففيه الرد على أهل التشبيه، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، فإن فيها إثبات اسمين من أسمائه تعالى، وهما السميع والبصير، وفيها إثبات صفتين من صفاته وهما السمع والبصر، فهذه أبرز خصائص مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قوله ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، قوله تعالى ليس كمثله شيء نص في نفي التشبيه للتشبيه المخلوق بالخالق، لأن تقدير الآية ليس شيء مثله تعالى، ونفي هذا التشبيه يستلزم نفي التشبيه الآخر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق. ويمكن فيه تقدير آخر ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، ليس كمثله الأعلى شيء، هذا هو المطلوب منا، ومثله الأعلى ليس هو حد صفته فيما خرج عن التصور والذهن، وهذا هو الصواب إن شاء الله. الله أثبت لنفسه المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وما كان لله أعلى من المتصور. أرجو إن شاء الله ما في لبس. قال لأن تقدير الآية ليس شيء مثله تعالى، لا يعني ما هو فيه، أقول ليس يعني ليس التقدير الوحيد، ونفي صحيح هذا التقدير، لكن تقدير الآية ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، ما في شيء زايد في القرآن، ما نقول الكاف زايدة. أي نعم. ونفي هذا التشبيه يستلزم نفي التشبيه الآخر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، فإنه سبحانه إذا لم يكن له كفو من خلقه لزم أنه ليس مثل أحد من خلقه، لأنه سبحانه لو كان مثل أحد من خلقه كان هذا المخلوق مثله تعالى. ومن الآيات الدالة على نفي التمثيل عن الله قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه هل تعلم له سميا، وغيرها كثير. ويلاحظ أن هذه الآيات كلها دالة على نفي مماثلة شيء من المخلوقات. يعني أقرب المعنى، إذا حفظت القرآن في قلبك هل هو مخلوق؟ لا. يعني ما حفظته بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هل نقول إنه في صدورهم آيات بينات مخلوقة؟ لا. فكذلك إثبات المثل الأعلى لله عز وجل الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس مخلوقا، هو علم، هو علم نعم، ليس مخلوقا كعلمك بالقرآن، علمك بالقرآن ليس مخلوقا بل هو منزل من الله عز وجل أنزله في قلبك. يا أخي لا تصور هداك الله. قال فقوله تعالى ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات فيها رد على أهل التشبيه، وفيها وهو المقصود الأول إبطال الشرك، لأن الشرك يتضمن تشبيه المخلوق بالخالق، ولا يوجد في الأمم من يقول إن الله مثل خلقه من كل وجه. صحيح، نعم. وقد يصف بعضهم الله بشرك من كل وجه، هذه فيها نكتة، يعني في قدر مشترك، فيه قدر مشترك، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. وقد يصف بعضهم الله بشيء من صفات المخلوق، كما قالت اليهود إن الله فقير يد الله مغلولة. فالآيات جاءت بإبطال الشرك الواقع والتمثيل الغالب على الأمم، والله أعلم. نعم. تنبيه: الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء للتشبيه، والأصل أنها بمعنى مثل. ويلاحظ في هذه الآية أن الكاف ومثل اجتمعتا، فاختلف النحويون والمفسرون، فمنهم من قال الكاف صلة زيدت. قوله التنبيه: الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء للتشبيه، والأصل أنها بمعنى مثل. ويلاحظ في هذه الآية أن الكاف ومثل اجتمعتا، فاختلف النحويون والمفسرون، فمنهم من قال الكاف صلة زيدت لتأكيد مضمون الكلام. إنها زائدة، وهذا فيه نظر، ليست زائدة، بس قالوا صلة من باب التأدب. أي نعم. والمعنى إذن ليس مثله شيء، وهذا سهل وواضح ولا إشكال فيه. ومنهم من قال إن كلمة مثل هي الصلة. نعم، ليس زائدة. نعم. ومنهم من قال إن كلمة مثل هي الصلة، والتقدير ليس كهو شيء، وهذا يؤول إلى المعنى الأول. يؤول إلى المعنى الأول. نعم. لأن الكاف بمعنى مثل، ولكن الأول أولى من هذا. لا، ما هو أولى. نعم. لأن الزيادة في الحروف معهودة في اللغة، أما وقوع الاسم زائدا فهذا لا يكاد يوجد في اللغة. نعم. ومنهم من قال لا مانع من أن يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأولى. ليس مثل مثله الأعلى في قلب عبده الموحد، توحيد المعرفة والإثبات. نعم. ويكون هذا من قبيل الوصف بطريق الكناية. أعبده وصل بالرياء. هل تعلم له سمية؟ ليس له سمي. نعم. فاعبده إذا أضفت إلى الله صفة واعتقدت صفته سبحانه وتعالى لا يشركه فيها مخلوق، لا تعلم لها مثيل. سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقول عائشة رضي الله عنها، هل تعلم سمعا مثل سمع الباري جل وعلا؟ هل تعلم إصبعا مثل إصبع الباري جل وعلا؟ يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. هذا المثل الأعلى، لكن ليس هو حد صفة الله عز وجل. فصفة الله فيما خرج عن العلم، عن علم المخلوق والتصور، أعظم وأعلى. لا يحيط هو الكيف، لا موجود لكن لا نعلمه. نعم، لا يعلمه إلا الله. نعم. قال: أو لا يعطي الزهيد في المدح، ومثلك لا يلاقي الشجعان في الذم بالجبن، ومثلك لا يعطي الجزل وفي الذم بالبخل. أي هذا أولى. نعم، هو خرج على هذا. نعم. وليس المقصود مدح المثل ولا ذمه، وإنما المقصود مدح أو ذم، مدح أو ذم المخاطب بطريق الكناية. لا، هو يعني المثل الأعلى لا شك أنه لله، من صفات الله تبارك وتعالى. والأقوال الثلاثة مذكورة في بعض كتب التفسير، والأمر في هذا سهل، فإن المقصود من قوله تعالى ليس كمثله شيء هو نفي أن يكون لله مثل من خلقه. نعم. وهذا لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم. نعم، ليس كمثله شيء، نفي أن يكون له مثل من خلقه، وهذا لا خلاف فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هي أوراق الحين الآن ملأت ال نعم إيش طبعا أنا الأسئلة كثيرة ولن أجيب إلا على ما يتعلق بالدرس ثم أعود إلى إذا انتهت الأسئلة التي تتعلق بالدرس ومعي وقت أعود لل الأخ عنده سؤال بالدرس أخونا عنده سؤال بالدرس نعم منه دائما أخ إيه لا فرق ولهذا يأتي بالتشبيه بمعنى التمثيل ويتحفظ يأتي بالتشبيه مرادف للتمثيل أي نعم وهذا فيه إشارة أنه يريد بالتشبيه التمثيل ولا يريد بالتشبيه القدر المشترك كما يقوله يعني المعطلة يقولون من أثبت لله صفة فهو مشبه أثبت لله صفة العلو والاستواء على العرش فهو مشبه لأن أو أثبت لله صفة يوجد جنسها في المخلوق فهو مشبه إذا قال إن الله سميع بسمع فهو مشبه يا من يرى مد البعوض جناحها والله حتى الكتابة دقيقة ما أدري على كل حال أي واضح حتى هو يعني بتشبيه التمثيل ولا يعني بالتشبيه على إطلاقه لأن الاعتماد في نفي ما ينفى عن الله عز وجل على نفي التشبيه ليس بسديد وسيأتي هو يقول بهذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أسئلة الأخ جادة تستحق أن نقطع أي نعم والله خلقكم وما تعملون أي نعم يقول فهل إذا فعل الإنسان معصية معناها أن الله خلقها له نعم معناه وش في أقول ما في إشكال والله نعم والله خلقكم وما تعملون لكن ليس في خلقه لمعصيتك التي اخترتها باختيارك ليس في خلقه لها حجة لك أنت اخترت المعصية متحملا مسؤوليتها فخلقها الله لك إكراما وتحمل مسؤوليتها حينما يحملك الله مسؤولية ما تفعل هذا نوع تكريم هذا لا يوجد إلا في المكلفين من الجن والإنس أما كون الله خلقها فخلقها قدرا وكونا ولم يأمر بها شرعا ما أمرك الله بها لله لا يأمر بالفحشاء نعم ها؟ نعم أحبك الله يا أخي إذا فعل الإنسان معصية هل يكفي أن يستغفر الله ويتوب نعم إذا استغفر الله وتاب إليه توبة صادقة قطع المعصية وندم على ما فات وعزم ألا يعود وإذا كانت تتعلق بمخلوق يعطيه حقه هذه توبة إن شاء الله مقبولة ما في شك يكفي توبة تجب ما قبلها إذا كان صحيح نصوح ما حكم من ربى لحيته شهرا ثم حلقها ثم رباها مرة أخرى ثم حلقها الله يختم لنا وله بالحسنى لعله يربيها ويموت عليها أي نعم الله المستعان وما حكم الغيرة على الإسلام وحكام الإسلام يعني أن تغير من رب العز وجلال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء يعني أنت أغير من الله الملك لله عز وجل تبي تصير يعني أغير على الإسلام من الذي رضي لنا الإسلام دينا وشرعه لنا سبحانه وتعالى يعني يأتي جاهل نسأل الله السلامة وربما آتاه الله بعض السلطة فيتحكم بجهله ويثور ويغار على الحكام وينتقد الحكام من أنت يعني حتى تصل إلى على كل حال هذه ما هي غيرة هذه يعني غيرة إبليس أين رأيتك هذا الذي كرمت علي. نعم هذه غيرة. نعم وحكام الإسلام يعني أن تشفق على الإسلام. الإسلام عزيز إن شاء الله بغير يعني صولة هؤلاء الخوارج وما ينتمي إلى الإسلام من الأشخاص في المناصب وش يدريك عنهم. هؤلاء لهم رب يحاسبهم، لهم رب يحاسبه. أنت أدي الذي عليك، أدي الذي عليك، وهم عليهم ما حملوا. من الذي حملهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. كذلك من يكرهون حاكما إسلاميا. نعم إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فهو صاحب بدعة. هذه علامة يعتبرها أهل السنة والجماعة. النصيحة، النصيحة ما تصير فضيحة، وذكر المثالب والتنقيب عن الأين كمثل إيش ما يجري في مصر. الذي يجري في مصر فتن وفوضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئ الفتن وأن يخلص المسلمين من شرورها. الله المستعان. قتل بالجملة وفوضى، وما تدري يعني ما يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ولا تدري يعني كلهم يتصارعون على الحكم، يتصارعون على الحكم. يعني هذه الخصومة هل هي خصومة لتكون كلمة الله هي العليا؟ الله أعلم. أي نعم ربما أن المخلصين مغلوبون، وعلى كل حال الأمر لله، ولو شاء ربك ما فعلوا. يقول كفيلي أخر راتبي 8 أشهر متقطعة وليس لي دخل إلا هذا الراتب، وانتظرته 2 سنين لعله يعطيني، ثم تأكد لي أنه لا يريد إعطائي، واقترب ميعاد سفري فاضطررت آسفا أن أخذ حقي من ماله دون علمه، وأخذت أقل من حقي وذلك للحاجة الشديدة، فهل علي إثم في ذلك؟ عندك يا أخي مكتب العمل والعمال ينصفك، عندك مكتب العمل والعمال الدولة ولله الحمد هذه الدولة المباركة، لا يعني تعطي العامل حقه وتنصفه، بل ربما يعني أنها يعني تضمن للعامل حق ضمانة لا شك فيها. فلو يعني رفعت أمره للمختصين أنصفوك منه، ولا تلجأ إلى مثل هذا لأنك تصير أنت الخصم وأنت القاضي. هذه هي المشكلة. ربما يكون عنده حجة غير ما تراه. فعلى كل حال ولاة الأمر سينصفونك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش عمر راشد من مصر، مرحبا، وأول مرة أشوفك. على كل حال ما فيه أول كنت أستمع إيش الأشرطة، هي استمع إلى الأشرطة وأستفيد منكم. جزاك الله خير، الله يجعلنا وإياكم ممن ينفع الله بهم. يقول منذ 15 سنة وأنا أسمع دروس، أي دروس إلى آخر. طيب بس ما أدري وش السؤال. لا يا أخي يقول أقبل يدك وقدمك، هذه مبالغة ما تدوس.